الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قلنا مقدمة في الأدب مع الوالدين، قلنا أن الأدب الأول أنه يجب على كل ابن أن يعرف قيمة ومنزلة الأدب ويراجع الآيات والأحاديث التي تحض الإنسان عن القيام بواجب البر والإحسان والأدب مع الوالدين ليتعبد إلى الله على بصيرة، لأنه كما قال طلق بن حبيب: التقوى أن تتعبد لله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معاصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه هي التقوى، يعني تفعل العبادات وأنت تعلم أن هذه العبادة مطلوبة شرعا وأن لها الأجر الفلاني، فأنت تقصد ما عند الله تبارك وتعالى من الأجر، تقصد طاعة ربك وطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تحصل أو تصل إلى الأجر المترتب على هذه العبادة. هكذا يكون العبد المسلم العاقل، لأنه للأسف الشديد كما يقول بعض السلف أن عادات أهل اليقظة عبادات، وعبادات أهل الغفلة عادات. ربما بعض الناس بسبب غفلتهم عن العبادات يقومون بها وهم لا يعرفون أنها عبادة ولم يحتسبوا الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فنقول العمل الأول أو الواجب الأول والأدب الأول في الأدب أن يعرف الإبن أن هذا الأدب وهذا الإحسان وهذا البر له منزلة وهو عبادة وقرب إلى الله. وقلنا أن من المنزلة أن الله جمعه مع التوحيد، وأن الله وصى به، وأن الله جعله من المنزلة العالية قبل الجهاد، وأن الله تبارك وتعالى جعله سبيل إلى الجنة. وقلنا أن هذا البر يكون للأب حتى ولو كان كافرا، وأن هذا البر يكون للأب وللأم حتى ولو كان قد مات، يعني لا ينقطع بالموت. ومن البر والواجب للوالدين الشكر لهما، الشكر لهما، وهذا أيضا قد جمعه الله تبارك وتعالى بالأمر في القرآن مع شكره جل وعلا. قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يعني الله تبارك وتعالى أمرنا أن نشكره على نعمه سبحانه وتعالى، وأخبرنا أن أهل الشكر قليل، قال: وقليل من عبادي الشكور. وأمر الأنبياء وأمر أتباعهم، قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لذا يجب علينا أن نكون من الشاكرين لربنا جل وعلا. وتلاحظ أن الملك الكريم سبحانه وتعالى جمع شكره جل وعلا وأضاف إليه شكر الوالدين. لماذا؟ لأن الأب والأم سبب الولادة، الأب والأم أحسنا إليك ولم ينتظر منك جزاء، فهما قدم المعروف والإحسان للعبد لابنهما، وكان ينتظران له السعادة ويتمنيان له السعادة والتقدم، بخلاف الأبناء. الابن مع أبيه قد يقوم بالبر لكنه لا يتمنى بقاء الأب في الغالب، يعني يمرض الأب ويكون ينتظر موته، لكن أنت لما كنت تمرض مع أبيك وأمك كان ينتظران الشفاء لك ويحزنان لألمك، وهذا فرق عظيم. ولذلك الله تبارك وتعالى من رحمته جعل من الحقوق والواجبات والآداب والبر الشكر لهما. والشكر أيها الإخوة الكرام أن تقوم بإسداء المعروف، يعني أن تقدم كل ما عندك لترد بعض الجميل لمن أسدى إليك معروفا، وهذا من الأب كان معروفا كثيرا. وهذا الرجل الذي جاء لابن عمر من اليمن هو يطوف بالكعبة ويحمل أمه على ظهره، فيقول له: هل رأيتني قد كافأتها، يعني رددت الجميل للأم؟ قال: ولو بطلقة واحدة من طلقات الولادة. يعني هذا الذي فعلته كله لا يساوي ألم والألام التي تأتي للأم في ساعة الولادة. كل هذا الألم وتتألم وتتعب وتسعد بقدومك لهذه الدنيا. إذن واجب علينا أن نقدم الشكر العملي، شكر عملي للوالدين، بأن نبالغ في الإحسان إليهما وفي خدمتهما وفي طاعتهما. ومن الحقوق التي يجب أن ينتبه إليها الأبناء اتجاه الآباء، يعني الأب والأم، بعد الشكر لهما لين القول. الله تبارك وتعالى قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. العبد المؤمن العاقل الكيس الذي يغتنم فرصة وجود الأب والأم، لأنه باب من أبواب الجنة، لا تدري متى سيغلق عنك هذا الباب. يعني إن فقدت الأب والأم ومات، أنت قد حرمت حرمانا شديدا، يعني بابا موصل إلى الجنة أغلق دونك. ولذلك من وفق وكان عنده من والديه أحد حي يجب أن يبالغ في الإكرام ويكون لين الكلام مع الوالدين. والله قال: ولا تقل لهما أف. وكلمة أف يقولون بعضهم يقولون أنها أصغر كلمة في العربية، والبعض الآخر يقول ليست بكلمة، إنما هي تمعر الوجه. يعني لو تغير وجهك أمام طلب من طلبات الأم أو طلبات الأب، يعني الأم تقول: يا فلان احضر كذا أو افعل كذا أو قم بفعل كذا، ثم هو لم يقل لا ولم يقل أوف، إنما تغير وجهه لكراهة هذا الأمر. إن كان الأمر محرما له أن يكرهه، لكن إن كان الأمر بشيء مباح والأم تطلبه يجب أن يبادر إليه، لأن الله نهاه وحرم عليه. قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني كن في غاية الرفق واللين بالوالدين وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه من جملة الآداب، أن تكون لينا رفيقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دخل الرفق في شيء إلا زان، وما خلا من شيء إلا شان. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، سأله رجل أو سأله ابن عمر قال له: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: إي والله. قال: أمك أو أحد والديك حي؟ قال: عندي أمي. قال: والله، هذا كلام ابن عمر يقول، فوالله لو ألنت لها الكلام، والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. يعني يسأله: أنت تريد الجنة وتخاف من النار؟ قال: نعم. عندك أحد والديك حي؟ قال: نعم. قال: أمي عندي. قال: لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. إذن هذا يبين أن البر والإحسان والأدب مع الوالدين سبيل موصل إلى الجنة. ومن هذه الآداب التي سمعناها الشكر للوالدين، ومنها أيضا أن تكون لينا في كلامك مع الوالدين، وأن تختار أطايب الكلام، وأن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة كما أمرك الخالق سبحانه وتعالى، لتصل إلى جنة الله رب العالمين، ولتنال البر أيضا من أبنائك كما سيأتي بإذنه سبحانه وتعالى، ونكمل في اللقاء القادم بقية ما تبقى من الآداب للوالدين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.